قضيه الشيخ، يوجد في المكتبات كتاب الانتصار لكتاب العزيز الجبار وللصحابه الاخيار، وكتاب كشف زيف التصوف للدكتور ربيع المدخلي، هل تنصحون به؟ ما قراته هنا. الرجل طيب ومعروف وعالم، اما الكتاب انا ما قراته حتى احكم عليه.